لا بد منها في واحد قديم لهم. نقول هذا ذكره ابن حجر في مختصر مسند البزار بأن الحديث إذا فقد من الأصول الستة فإنه يعزى إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس، فجعل هؤلاء شر الناس، وعد منهم الذين يتخذون القبور مساجد أي يعبدون الله عندها. نعم. فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبول أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. قوله رحمه الله أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، فالتحذير مخصوص بهذا المعنى. لو جاءك واحد جاب لك النص قال هذا ابن عبد الوهاب يحذر من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل يجيب لك هالعبارة يقول مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، فالواحد يقول صحيح يقول تحذيرنا عن قبره، فيبدأ الشك هنا لأنه ما فهم وش معنى تحذيرنا عن قبره. لكن إذا قال تحذيرنا عن قبره يعني أن نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى، وليس تحذيرنا عن قبره أن يزور الإنسان قبره إذا جاء إلى المسجد النبوي، وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى المسجد النبوي. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس. الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. باب ما جاء أن الغلو في قبول الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تعالى. مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبول الصالحين باتخاذها مساجد أو العكوف عندها أو الصلاة عندها يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، لأن الغلو يورث القلب تأليهها، لأن الغلو يورث القلب تأليهها شيئا فشيئا حتى تقع الناس في عبادتها من دون الله. والأوثان جمع وثن، وهو اسم لجميع ما عبد من دون الله، اسم لجميع ما عبد من دون الله. نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسند عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: